بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه المجرد والمزيد. أقرأ أولا الأمثلة. درس الطالب الدرس، كرم المعلم المجتهدين، شارك المدير في الحفل، ترجم عماد الكتاب إلى الفرنسية، تدحرجت الكرة في الوادي، استخرج الطالب الأفعال من النص. أعد قراءة الأمثلة مرة ثانية. درس الطالب الدرس، كرم المعلم المجتهدين، شارك المدير في الحفل، ترجم عماد الكتاب إلى الفرنسية، تدحرجت الكرة في الوادي، استخرج الطالب الأفعال من النص. ننتقل إلى الشرح. تقدم أن الصرف يدرس الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فمباحث الصرف قسمان: مباحث الأسماء ومباحث الأفعال. وسنبدأ إن شاء الله بمباحث الأفعال. الفعل في اللغة العربية له أقسام متعددة، فهو من جهة الزمن ماض ومضارع وأمر، ومن جهة عدد الحروف ثلاثي ورباعي، ومن جهة أصل حروفه مجرد ومزيد. وقد تقدم معنا أن المجرد ما كانت حروفه كلها أصلية، والحرف الأصلي هو الحرف الذي إذا حذف من الكلمة ذهب المعنى الأصلي لها، وهو يثبت في كل تصاريف الكلمة، فمهما تغيرت الكلمة بقي فيها الحرف الأصلي. والمجرد قسمان في الأفعال: مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي، ولا يكون الفعل أقل من ثلاثة أحرف ولا أكثر من أربعة، لكن بزيادة حروف عليه يصل إلى ستة أحرف. ففي الأمثلة: درس، ترجم، هذان فعلان مجردان لا يمكن حذف حرف منهما مع بقاء معنى الفعل. وزن الأول فعل، درس فعل، والثاني فعلل، ترجم فعلل. كذلك المزيد هو قسمان أيضا: مزيد الثلاثي مثل شارك، كرم، استخرج، ومزيد الرباعي مثل تدحرج. لاحظ، شارك مزيد بحرف وهو الألف، وأصله شرك، ووزن شارك فاعل. كرم مزيد بالتضعيف ووزنه فعل. استخرج مزيد بثلاثة أحرف وهي الألف والسين والتاء ووزنه استفعل. فالأفعال: شارك، كرم، استخرج، أفعال ثلاثية مزيدة. لاحظ، شارك مزيد بحرف وهو الألف، وأصله شرك، ووزن شارك فاعل. كرم مزيد بالتضعيف ووزنه فعل. استخرج مزيد بثلاثة أحرف وهي الألف والسين والتاء، ووزنه استفعل. فالأفعال: شارك، كرم، استخرج، أفعال ثلاثية مزيدة، أما تدحرج فأصله دحرج وهو رباعي مزيد بحرف ووزنه تفعلل. والزيادة إما بالتضعيف كما في كرم، وإما بزيادة حرف من حروف عشرة وهي أمان وتسهيل، اليوم تنساها، سألتمونيها، وقد أشرنا لذلك في الدرس الماضي. حروف الزيادة الهمزة والميم والألف والنون والواو والتاء والسين والهاء والياء واللام، هذه الحروف هي التي تزاد في الكلمات. وقلنا إننا نزيد في الميزان مثل هذه الحروف عندما نزن الكلمة المزيدة، لكن لا يبلغ الفعل في الزيادة أكثر من 6 أحرف، لذا يزاد على الثلاثي حرف وحرفان وثلاثة، ولا يزاد على الرباعي أكثر من حرفين. الثلاثي المزيد بحرف له 3 أوزان: أفعل مثل أكرم، أصلها كرم، ثلاثي زيدت عليه همزة، فاعل شارك، فعل مثل قدم وهو مزيد بالتضعيف. إذن يزاد على الثلاثي الهمزة في أوله أو الألف بين الفاء والعين أو بتضعيف العين، فعل قدم. والمزيد بحرفين له 5 أوزان: إن فعل مثل انكسر، افتعل مثل اشترك، افعل مثل احمر، أصله حمر، زيدت عليه الألف وكرر آخره أي ضعف، تفعل مثل تعلم، وأخيرا تفاعل مثل تقاتل. لاحظ معي، إن فعل مزيد بألف ونون، افتعل بألف وتاء، افعل بألف وتضعيف، تفعل بتاء وتضعيف، تفاعل بتاء وألف، وهذه كلها خماسية، أي أن الفعل ثلاثي نزيد عليه حرفين. أما المزيد بثلاثة أحرف فله 4 أوزان: استفعل مثل استغفر، استعمل، استحجر، افعوعل مثل اخشوشن، صار خشنا، اعشوشب، صار فيه عشب كثير، افعول مثل اجلوذ، سار بسرعة وأصلها جلذ، افعال مثل احمار أي اشتدت حمرته. إذن فالثلاثي المزيد يكون مزيدا بحرف وله 3 أوزان، ومزيدا بحرفين وله 5 أوزان، ومزيدا بثلاثة أحرف وله 4 أوزان. لاحظ الجدول. الثلاثي المزيد بحرف أفعل، فاعل، فعل. مثال أفعل أكرم، وحروف الزيادة فيه الهمزة. فاعل شارك، حروف الزيادة الألف. فعل قدم، حروف الزيادة التضعيف، تضعيف العين. المزيد بحرفين إن فعل مثاله إنكسر، حروف الزيادة ألف ونون. افتعل اشترك ألف وتاء. افعل احمر ألف وتضعيف. تفعل تعلم تاء وتضعيف. تفاعل تقاتل تاء وألف. المزيد بثلاثة أحرف: استفعل، افعوعل، افعول، افعل، افعال. مثال استفعل: استعمل، حروف الزيادة ألف وسين وتاء. افعوعل اخشوشنا ألف وواو وتكرار. افعول اجلوذ الهمزة وواوان. افعال احمار الهمزة والألف والتضعيف. أما رباعي فإما مزيد بحرف وإما مزيد بحرفين. الرباعي المزيد بحرف وله وزن واحد هو تفعلل، مثل تدحرج وتدهور. أما الرباعي المزيد بحرفين فله وزنان: افعنلل مثل احرنجم أي تجمع، وافعلل مثل اطمأن ادلهم، ومعنى ادلهم اشتد سواده. لاحظ الجدول: الرباعي المزيد بحرف تفعلل، مثاله تدحرج، حروف الزيادة التاء. أما الرباعي المزيد بحرفين افعنلل فمثاله احرنجم وفيه زيادة الألف والنون. افعلل اطمأن الهمزة والتضعيف. والنتيجة: فالفعل مجرد ومزيد، والمجرد ثلاثي ورباعي، والمزيد مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. مزيد الثلاثي ثلاثة أقسام: مزيد بحرف وحرفين وثلاثة، ومزيد الرباعي قسمان: مزيد بحرف ومزيد بحرفين. ننتقل الآن إلى القاعدة. الفعل نوعان: مجرد ومزيد. فالمجرد ما كانت حروفه كلها أصلية لا نستطيع الاستغناء عن واحد منها، والمزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. تكون الزيادة بالتضعيف تكرار الحرف، وبزيادة حرف من حروف عشرة هي أمان وتسهيل. المجرد نوعان: ثلاثي مثل كتب، ورباعي مثل بعثر. المزيد نوعان أيضا: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. الثلاثي المزيد له ثلاثة أقسام: مزيد بحرف وهو ثلاثة أوزان، أفعل وفاعل وفعل، ومزيد بحرفين وهو خمسة أوزان: انفعل، افتعل، افعل، تفعل، تفاعل، ومزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أوزان: استفعل، افعوعل، افعول، افعال. الرباعي المزيد له قسمان: مزيد بحرف وهو تفعلل مثل تدحرج، ومزيد بحرفين وهو وزنان: افعنلل احرنجم، وافعلل اطمأن. نعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. الفعل نوعان: مجرد ومزيد. فالمجرد ما كانت حروفه كلها أصلية لا نستطيع الاستغناء عن واحد منها، والمزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. تكون الزيادة بالتضعيف تكرار الحرف، وبزيادة حرف من حروف عشرة هي أمان وتسهيل. المجرد نوعان: ثلاثي مثل كتب، ورباعي مثل بعثر. المزيد نوعان أيضا: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. الثلاثي المزيد له ثلاثة أقسام: مزيد بحرف وهو ثلاثة أوزان، أفعل، فاعل، فعل، ومزيد بحرفين وهو خمسة أوزان: انفعل، افتعل، افعل، تفعل، تفاعل، ومزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أوزان: استفعل، افعوعل، افعول، افعال. الرباعي المزيد له قسمان: مزيد بحرف وهو تفعلل مثل تدحرج، ومزيد بحرفين وهو وزنان: افعنلل مثل احرنجم، وافعلل اطمأن. ننتقل الآن إلى التطبيقات. قال: لاحظ الأمثلة ثم أكمل الجدول. درس الطالب الدرس، كرم المعلم المجتهدين، شارك المدير في الحفل، ترجم عماد الكتاب إلى الفرنسية، تدحرجت الكرة في الوادي، استخرج الطالب الأفعال من النص. الفعل: عدد حروفه، مزيد أم مجرد، حروف الزيادة، الوزن. الفعل الأول: درس، عدد حروفه ثلاثة، مزيد أم مجرد، ثلاثي مجرد، حروف الزيادة لا يوجد، الوزن فعل. كرم، حروفه أربعة، ثلاثي مزيد بحرف، حروف الزيادة التضعيف، الوزن فعل. الآن شارك، كم عدد حروفه؟ أربعة، ثلاثي مزيد بحرف، وحروف الزيادة فيه وحرف الألف، ووزنه فاعل. ترجم: أربعة، رباعي مجرد، لا حروف زيادة فيه، وزنه فعلل. تدحرج: خمسة، رباعي مزيد بحرف واحد وهو التاء، ووزنه تفعلل. استخرج: ستة، ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، الألف والسين والتاء، ووزنه استفعل. ننتقل الآن إلى الخلاصة. الفعل إما مجرد وإما مزيد. المجرد إما ثلاثي مثل ذهب، أو رباعي مثل ترجمة، والمزيد إما مزيد ثلاثي أو مزيد رباعي. مزيد الثلاثي: إما مزيد بحرف وهو أفعل، أكرم، فاعل، شارك، فعل، قدم، وإما مزيد بحرفين: انفعل، انكسر، افتعل، اقترب، افعل، اسود، تفعل، تعلم، تفاعل، تدارك، وإما مزيد بثلاثة أحرف: افعول، اجلوذ، افعال، احمار، افعوعل، اعشوشب، استفعل، استغفر. أما مزيد الرباعي هو مزيد بحرف تفعلل تبعثر، أو مزيد بحرفين وهو وزنان: افعنلل، احرنجم، افعلل، اطمأن. هذه هي الخلاصة، وبانتهائها ننتهي من درسنا الثالث عن المجرد والمزيد، إلى أن نلتقي مع الدرس القادم بإذن الله، وهو الدرس الرابع. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.